دوم يا حرم من الجفان قلي نحلم بخياله ايه والليل يجيب زمان حبيبي نفرح بوصاله هنا قلبي والذل حزان نسم الساف الخد وخاله يلا يمسي ركان خلي العشق في حاله ما الحبيبي ماله كان معايا كان الحبيبي مالو يا ناس غضبان الحبيبي مالو كان معايا كان الحبيبي مالو يا ناس غضبان الحبيبي ماله مدة وانا مرجاله الحبيبي ماله مدة وانا مرجاله شوقني بخياله وقهرني بعياله خدعني بشماله خدع على الأمان الحبيبي ماله كان معايا كان عداني دون سباب شفاني عداني عداني دون سباب شفاني خلاني خلاني في هموم والحزان اش من يوم يراني قمت بوصل البان الحبيبي ماله كان معايا كان الحبيبي ماله يا نسير الله عداني محبوبي وفضح سر عيوبي عداني محبوبي وفضح سر عيوبي وندوز مكتوبي كيف راد الرحمن ما نسمح بذنوبي لأني ولان مالحبيبي مالو كان معايا كان مالحبيبي مالو يا نفسي اخبار نصر الله بآيات الرحمن أعوذ بالله من عين العديان مهديه ماله كان معايا كان مهديه ماله يا نسير الفايت كان معايا بايت والزين بايت كان معايا بايت سينو يتناعت عن سين القران منو القمر غارت والشمس علوان حبيبي مالو كان معايا كان حبيبي مالو كان في شافوا وتمن تسع فصافوا يا سعدات من شافوا وتمن تسع فصافوا وخدودوا وشفافوا والمبسم عقيان فوق الوجنة تحافوا الوردوا بالعمان مهديني مالو كان عايا كان مهديني مالو يا نسيق الله على حسن شارة ضمي فايق على حسن شارة واللي صبق لاحق في جبيني تعيان بن مسايب عاشق قلب الغفران أحبيبي مالو كان معايا كان أحبيبي مالو يا نفسي الله مالحبيبي مالو كان معايا كان مالحبيبي مالو يا ناسي غضبان